والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن يكتبنا من المعتوقين من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحب اليوم واليوم يوم عيد ويوم فرحة، نسأل الله عز وجل أن يعم الفرحة والأعياد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل في هذا اليوم ونحن نفرح مع أن هناك من إخواننا من قد أصابتهم القروح من المسلمين، ولكن لولا أنها سنة الفرح ما فرحنا، فإن العيد عيد فرح فيه يفرح المؤمنون والمسلمون بعبادة الله عز وجل. قل فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فانتهى رمضان فنفرح أن الله عز وجل قد وفقنا لما يحبه ويرضاه إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا نصرا مؤزرا، وأن يمكن لهم وأن يؤمنهم، وينصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي ليبيا وتونس ومصر والبحرين واليمن وكل بقاع العالم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. اليوم يوم فرح وعيد، فأحببت أن أتكلم قليلا عن خلقين عظيمين للنبي صلى الله عليه وسلم. الخلق الأول هو خلق التفاؤل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رسولكم وحبيبكم لم يكن يعرف التشاؤم في حياته أبدا، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس والحديث في البخاري ومسلم، قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، ويعجبني الفأل يعني التفاؤل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: الكلمة الطيبة، وفي رواية قال: الكلمة الحسنة يسمعها الرجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، فمرة كان لما أراد خيبر رضي صلى الله عليه وسلم لما أراد خيبر قال علي رضي الله عنه إلى خضرة، يعني هم يريدون الخروج للقتال، فعلي رضي الله عنه قال خضرة، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دخول خيبر من أيسر ما يكون، ولم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل، فتفاءل بذلك وفرح صلى الله عليه وسلم. وكما يقول أبو هريرة والحديث كذلك في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلمة أعجبته قال: أخذنا فألك من فمك، يعني لما قال الكلمة قال: أخذنا فألك من فمك، كان يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دخل المدينة في طريقه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم لقي راعيا رجل يرعى الغنم، فقال له: ما اسمك؟ قال: بريدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي أبي بكر، قال: برد أمرنا وصلح. ثم قال: من أي قبيلة يعني؟ قال له: من أسلم. قال: سلمنا يا أبا بكر. شوف يتفاءل بالأسماء. قال له: من أي قبيلة في هذه القبيلة، يعني من أي فخذ أو بطن؟ فقال: من بني سهم. فقال: خرج سهمك يا أبا بكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه ذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء الحسنة، بل إذا سمع اسما غير حسن كان يغيره صلى الله عليه وسلم تفاؤلا. فلما قالت امرأة أنها اسمها عاصية قال لها: أنت جميلة. فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم عاصية إلى جميلة، وقال له رجل اسمي أسرم، والأسرم هو الأقطع، هو الأقطع المقطوع يعني الذي لا نبات عنده ولا غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زرعة. وقال رجل اسمي حزن، فقال بل أنت سهل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل، هذا التفاؤل، وكان يبثه في الصحابة. وما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه تشاءم أبدا، بل قال لا عدوى ولا طيرة، والطيرة هي التشاؤم. فالتشاؤم في ديننا من كبائر الذنوب، ولا يجوز أن نتشاءم، ولا يجوز أن نبث التشاؤم في المسلمين. وأنا أقول لكم صراحة، والله الذي لا إله إلا هو، أنا كنت في مساجد كثيرة إماما، فأول سنة أحس برمضان يعني ببهجة رمضان وبلذة العبادة معكم، وكذلك بالعيد، فرحان بالعيد جدا معكم، وهذا لما رأيته فيكم يعني من الخير ومن حب الخير يعني ومن الأخوة. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح العمل. والأخوة والأخوات قد أنفقوا نفقات يعني ما رأيتها من قبل، فأنفقوا الكثير وبذلوا. فأسأل الله عز وجل أن كل من أنفق ولو أروى أن يجعل الله له بذلك الأورو المنازل العالية في الجنة، إنه ولي ذلك القادر عليه. فالحمد لله يعني ما خيبتم ظن الإسلام فيكم، بل خيبتم ظن إبليس، لأن إبليس يعد الناس الفقر. نريد أن نبث خلق التفاؤل في المسلمين، ومن كان يريد أن يبث التشاؤم ويبث السلبية في المسلمين فهذا نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الشر أقصر، ويا باغي الخير أقبل. هذا الذي نقول له، ما نريد يعني كفالة سلبية، وكفالة نقدا جارحا، وكفالة من هذا التشاؤم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ودخل على أم السائب رضي الله عنها، أم السائب الأنصارية، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مريضة، فقال لها: يا أم السائب، ما لك ترفرفين أو تزفزفين؟ يعني روايتها، والزفزفة أو الرفرفة هي الرعدة من شدة البرد أو ما أصابه. فقالت: إنها الحمى لا بارك الله فيها. قال لها: لا تسبي الحمى. شوف التفاؤل، قال: لا تسبي الحمى، فإن الحمى تنفي ذنوب بني آدم كما ينفي الكير الحديد. الحديد إذا دخل في النار خرج صافيا، كذلك الحمى. شوف التفاؤل، يعني حتى هذه الحمى التي يكرهها الإنسان قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبي، لا تسبي الحمى. في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فكان في الغار كما هو معروف، فأبو بكر رضي الله عنه نظر إلى فوق الغار فرأى أقدام المشركين، فقال: يا رسول الله، لو أن أحد المشركين نظر إلى قدميه لأبصرنا. وطبعا هو قطع الرأس، الموت المحقق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبث الأمل في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر، اثنين الله ثالثهما. يعني ماذا تقول في هذا؟ يعني الله معنا، إن الله معنا، والله عز وجل لن يجعل للكافرين علينا سبيلا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبث، بل حتى في أحلك الأحوال، يعني في غزوة الخندق، وقد أصاب المؤمنين ما أصابهم من الجهد والبلاء والشدة، ولم يعرف شدة وبأس أحاطت بالمسلمين كيوم الخندق، ومع ذلك يبث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق يقول لهم: ستفتح فارس، وستفتح اليمن، وستفتح الروم. يعني يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبث الأمل في أصحابه، وكذلك كان عنده خلق عظيم وهو خلق التشجيع، وهذا خلق أصبح تقريبا شبه منعدم في المسلمين. التشجيع يعني تفاؤل التشجيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الذي يقول إن الناس الآن نسمع المسلمين خلاص ضاعوا، ولا إسلام ولا مسلمين وانتهى الأمر، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال لك فصلي عليها صلاة جنازة فقد انتهى الأمر. هذا الذي يتكلم هذا الكلام قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهلك الناس، هو أهلكهم أو هو أهلكهم، هو أهلك الناس فيه. فبكى ينبغي هذا الخلق. وإذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول من الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح. الذباب يعني ممكن إذا في جرح في جسم الإنسان هذا الذباب يقع فقط على الجرح، يعني إنسان متشائم لا يرى إلا النصف الفارغ من الكأس، يعني مهما كان. كما يقول الشعبي رحمه الله من كبار العلماء يقول والله لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة لا رأوا فقط الخطأ هذا الواحد، ولو أصاب 99 مرة وواحد خطأ سيرون فقط هذا الخطأ. يعني هذا شأن كثير من الناس. فنريد أن هذا الخلق القبيح، خلق التشاؤم وخلق رؤية فقط الأخطاء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لطيف يعلمك هذا الخلق العظيم، كلام لطيف جدا. يعني نحن مجمعون، نحن المسلمون على أن الذي لا خير فيه هو الشيطان. الإنسان مهما كان فيه خير كيفما كان، الشيطان هذا قبة الشر لا خير فيه. ومع ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في الصحيح لما ذهب الشيطان إلى أبي هريرة وأخذ التمر إلى غير ذلك، تعرفون القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيعود، وهو يعني شيطان، إلى آخر الحديث. فقال له، قال الشيطان لأبي بكر، قال له اتركني أذهب وسأعلمك شيئا تنتفع به. قال قل. قال إذا أتيت مرجعك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. فتركه. فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم من تحدث منذ 3 ليال؟ قال لا. قال ذاك الشيطان. قال لقد زعم أنه إذا قرأت لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا يزال عليه حارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. سبحان الله، يعني شهد له بهذا وهو قبة الشر. فهل تجعل أنت أخاك المسلم يعني أكثر من الشيطان؟ لا بد أن يكون فيه خير، فانظر إلى ما فيه من الخير واستغل هذا الخير الذي فيه، ولا تنظر فقط إلى عيوبه. بعض الناس، ولا أخفيكم سرا، بعض الناس يعني أنا شخصيا يعني أجلس وعندي تجارب كثيرة في المساجد، فأتمنى أن لو لم يأتي هذا الإنسان. لماذا؟ لأنه إنسان لا ترتاح معه، تخاف كل ما تكلمت كلمة سينتقدها، كل ما قال إنسان كلمة سينتقدها، يعني فتقول هذا إن بقي في بيته أفضل من أن يأتي ويبدأ في الانتقادات ويبدأ في التشاؤم ويبدأ في الأمور هذه، يعني كل شيء لا يعجبه ولا تسمع منه أبدا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، لا تسمع هذا أبدا، فقط هو الانتقاد. وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح، قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يعني إنسان لا يستطيع أن يشكر الناس، هذا لا يشكر الله. وهذا ليس كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل إنسان تراه لا يشكر الناس، وإنما فقط ينتقد ويرى فقط، ينزل فقط على الجرح كما قال ابن تيمية، هذا الإنسان يعني لا يشكر الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع ويحفز، وكم من عالم من العلماء أصبح عالما بكلمة التشجيع في صغائه، أو شيخه شجعه فأصبح من العلماء الكبار. وأنتم تدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفز الصحابة كما قال، يعني سمى أبو بكر الصديق الصديق، يعني لما يسمع أبو بكر الصديق هذا الاسم سيزيد صدقا وسيزيد في تشجيع له، لما يسمع الفاروق سيزيد في تتبع الحق ودحض الباطل، لما يسمع عثمان بن عفان أنه تستحي منه الملائكة هذا تشجيع له. عبدالله بن مسعود كان فقيرا وبقي فقيرا، يعني رضي الله عنه كان ضعيفا، فلما الصحابة قالوا يا لدقة ساقيه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حتى يبث في ابن مسعود يعني الخير، قال أتعلمون إن ساقيه في الميزان أثقل من جبل أحد. فلما يسمع عبدالله بن مسعود هذا الكلام سيزيد إيمانا، يزيد في ذلك، ويقول من أراد أن يسمع القرآن ضبطا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. لما يسمع هذا يزيد عبد الله بن مسعود في الاجتهاد. تشجيع هذا كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، يشجع الصحابة حتى خرجت. نتصور لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تكلم صحابي يقول اسكت أنت لا تعرف شيء، أنا يوحى إليه أنت ماذا تعرف، اسكت ما تفهم شيء، ما كان خرج الصحابة وأصبحوا جبالا وعمالقة كما هو معروف. عبد الله بن عباس، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس غلام لم يكن من الكبار كأبي بكر وغيره، ومع ذلك شوف في عهد عمر رضي الله عنه كان عمر يقربه ويشجعه، بل جلس مرة في شورى يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأل عمر بن الخطاب، وكانت مجالس عمر كلها مجالس قرآن وحديث، قال له ما تقولون في قول الله كذا وكذا؟ قال عبد الله بن عباس فأحجم القول، لم يتكلم أحد، ما كانوا يتكلمون بغير علم، وهذه وصية لكل مسلم، لا تتكلم بارك الله فيك وأنت لا تعلم، بعض الناس يفتي وربما يؤلف إلى غير ذلك بدون علم ويتكلم من فراغ. شوف كبار الصحابة سكتوا، لا يعرفون القول في الآية سكتوا صمتوا. فقال عبد الله بن عباس فقلت لعمر إنه وقع في نفسي تفسيرها، يعني عبد الله بن عباس طبعا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعلم ولكنه استحيا أن يتكلم، وهذا من فقهه وأدبه. فقال له عمر أمام الناس، قال له قل يا ابن عباس لا تحقر نفسك، قل تكلم. فهذا تشجيع له على ذلك، تشجيع أن يتكلم، فكان يتكلم رضي الله عنه، وكان التشجيع يعني من سماتهم. ولم نعلم أبدا أن أحد من الصحابة احتقر آخر، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتقره ويزدريه، بل هو التفاؤل وهو التشجيع حتى بلغت أمة ما بلغت. ولذلك يعني أنا أسأل الله عز وجل أن كل من عمل في هذا المسجد وساهم، سواء عرفناه أو لم نعرفه، فطبعا هناك من الأخفياء من يعملون في الخفاء، فنسأل الله عز وجل يعلي درجاتهم في الجنة وليتقبل منهم. الأخوات والإخوان فقد قاموا بجهد كبير جدا، جزاهم الله خيرا. الأخوات يعني عملوا جهد كبير في قاعة المسجد، في مسجدهم، فهذا نسأل الله أن يبارك لهن ويتقبل منهن إنه ولي ذلك القادر عليه، ويتقبل من كل مسلم ويتقبل منكم الصدقات فقد بذلتم، ونقول لازلنا نحتاج إن شاء الله منكم، ونطمع في كرم الله ثم في كرمكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين. Jetzt إن شاء الله eine Zusammenfassung der Predigt auf Deutsch. Der Prophet ﷺ sagt, wie in Bukhari und Muslim steht, mir gefällt Optimismus und ein gutes Wort ist Optimismus. Die Rede ist heute von optimistisch sein. Im Islam gibt es nicht etwas, was pessimistisch heißt. Sogar Pessimismus ist im Islam eine große Sünde. Eine große Sünde. Das heißt, Prophet ﷺ war immer optimistisch, die Sahaba auch. Wir müssen auch das sein. Und der sagt, ein gutes Wort ist Optimismus. Der Prophet sagt, wenn er was gehört hat, was schön ist, hat sich gefreut. Der Prophet war nie pessimistisch. In der Höhle, als er mit Abu Bakr war und Abu Bakr die Mushrikin in der Wanderung nach Medina, die Muschriken sind dem Prophet sallam und Abu Bakr gefolgt und die waren auf der Höhle, wo der Prophet sallam drin war mit Abu Bakr. Abu Bakr natürlich hatte Angst um den Prophet sallallahu alaihi wasallam und sah auf der Höhle, sagte er zum Propheten, wenn einer von ihnen, wenn einer von den Muschriken auf den Boden schaut, der wird uns entdecken. Wir sind unten. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was denkst du? Wir sind zwei und der dritte ist Allah. Das gibt Abu Bakr viel Kraft. Hab keine Angst. Der hat ihm nicht gesagt, ja, du hast recht, vielleicht sind wir erledigt oder sowas. Das hat er nicht gesagt. Wir sind zwei und der dritte ist Allah subhanahu wa ta'ala und er ist mit uns. Und das steht in Bukhari und Muslim. Sogar die Namen brachten den Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Optimismus. Als er zu Medina ging, traf er einen Mann und fragte ihn nach seinem Namen. Dieser Mann hat gesagt, ich bin von Aslam. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Aslam bedeutet geschützt. Dann sagt der Prophet zu Abu Bakr, wir sind geschützt, wir sind in Schutz, weil er diesen schönen Namen gehört hat. Und hatte viele Namen geändert, sallallahu alaihi wasallam. Eine Frau, die hieß Asiya, das heißt, die viel sündigt. Der Prophet hat gesagt, du bist nicht Asiya, die viel sündigt, du heißt schön. Er hat diese Jamila, diese Namen geändert. Und ein Mann, der hieß Asram. Asram ist abgeschnitten oder jemand, der nichts hat, der ganz arm ist, der heißt Asram, der hat gesagt, du bist das nicht, du bist Zura, du bist Anbauer mit guter Ernte. Dann hat Prophet Hassan das ganz andere geändert. In Sulh Hudaybiyah, als der Prophet Hassan zu Mekka ging, vor seinem Tod, 2-3 Jahre in Fath Mekka, kam die Verhandlung von Suhaib. Ein Mann von den Muschrikin kommt zum Prophet zur Verhandlung. Dann sagt der Prophet, jetzt kommt Suhaib oder Sahel. Und Sahel bedeutet im Arabischen einfach. Dann sagt der Prophet, freut sich der Prophet und sagt, die Sache ist jetzt einfacher geworden. Weil dieser Mann heißt Sahel und Sahel bedeutet einfach. Der Prophet besuchte eine Frau, die heißt Sa'ib al-Ansariya und sie war krank. Sie hatte Grippe. Der Prophet sagte, warum zitterst du so? Dann sagt die Frau Sa'ib radiallahu anha, die sagt, ich habe Grippe, Allah möge die Grippe entsegnen. Das heißt, die hat die Grippe beschimpft. Allah soll diese Grippe entsegnen. Dann sagt der Prophet, sag das nicht. Die Grippe ist gut. Sie löscht die Sünden, wie das Feuer den Eisen reinigt. Und das steht in Sahih Muslim. Sogar in dieser Situation, wo man diese Krankheit nicht will, sagt der Prophet, nein, das hat eine gute Seite, die viel besser ist. Der Prophet hatte auch die Tugend der Ermutigens. Er hat die Sahaba ermutigt und er hat sie nie erniedrigt, wie viele jetzt leider tun. Und hat seine Sahaba ermutigt und nie herabgesehen oder erniedrigt. Er sagte von Abu Bakr, dass er Siddiq ist, der Wahrheitslieben oder der höhere Stufe hat im Glauben. Das bringt Abu Bakr zu mehr Iman und zu mehr Wahrheit. Umar unterscheidet zwischen Recht und Unrecht. Umar ist der Al-Faruq und Abu Ubaidah al-Jarrah ist der Vertrauenswürdigste. Das bringt Abu Ubaidah al-Jarrah noch mehr, vertrauenswürdig zu sein. Uthman, sagt von ihm, die Engel schämen sich vor Uthman. Das ist auch eine gute Sache für Uthman. Und Ibn Mas'ud, der liest Koran ganz schön. Und der Prophet sagt, wer Koran hören will, ganz schön, der soll von Ibn Mas'ud hören. Er hat nie gesagt, hört nur von mir. Der hat auch Ibn Mas'ud ermutigt und das bringt Ibn Mas'ud zu mehr Koran lernen und schöner rezitieren. Und sagt von Ibn Mas'ud, weil der sehr dünn war, der sagt, seine Unterbeine sind auf der Waage schwerer als Berg Uhud. Er sagte, wer den Leuten nicht dankt, dankt niemals Allah, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Manche Leute können das nicht rausbringen, dass sie anderen danken oder dass sie sagen, die sind, ihr habt das gut gemacht. Die können das nicht sagen, die können nur das kritisieren. Die sind froh, wenn sie sagen, du hast das falsch gemacht. Das war nicht richtig. Du bist nicht gut genug. Du bist so. Die lieben das. Und der Ibn Taymiyyah sagt das ganz schön. Es gibt Leute, die fliegen. Die gehen runter, nur wenn eine Wunde ist. Die gehen nur zu den Wunden. Nur durch schlechte Sachen. Blut oder Eiter oder sowas. Das sind diese Leute, die nur das Schlechte sehen. Alhamdulillah, in so unserer Moschee habe ich diese positiven Eigenschaften gesehen. In vielen Hinsichten, von der Seite der Brüder und der Schwestern, sehen wir immer was Positives, Alhamdulillah. Die Schwestern haben viel geleistet. Möge Allah sie, inshallah, reichlich belohnen. Die Brüder haben auch viel geleistet in der Moschee. Ich habe noch nie so viel Eifer, so viel Leistung gesehen, Alhamdulillah. In dieser Moschee, wir müssen uns freuen. Wir haben, Alhamdulillah, gute Schwestern, wir haben sehr gute Brüder hier, Alhamdulillah. Wir haben alles Positive gesehen. Die Brüder haben einen Monat Leistung, das ganze Monat haben die wirklich Mammutleistung gezeigt. Die haben gekocht, die haben sauber gemacht. Alle, die hier geholfen haben, auch nur mit Dua, möge Allah sie reichlich belohnen, inshallah. Die haben viel gearbeitet, während wir vielleicht nicht viel gemacht haben, aber viele, viele Brüder haben wirklich viel gemacht. Die Schwestern auch, sogar die Kinder. Möge Allah alle reichlich belohnen im Paradies und jeden Bruder auch, jede Schwester. Ich bin sehr positiv, Alhamdulillah, überrascht, wie gesagt, in Kaiserslautern, Alhamdulillah. Und ich sage hier, lernt man bei euch in Kaiserslautern positiv zu denken, Alhamdulillah. Und optimistisch zu sein. Und inshallah, wir wollen mehr Optimismus, wir wollen mehr, inshallah, ermutigen, dass wir, inshallah, ein Vorbild für alle Moscheen werden, inshallah. Noch mehr Leistung, noch mehr Spenden, inshallah, für die Sache Allah, inshallah, in dieser Moschee. Die Kinder haben auch viel gemacht, ich war sehr überrascht. Kinder, die haben gefastet hier, inshallah, Allah möge sie, inshallah, gut wachsen lassen und dass sie, inshallah, gute Muslime werden, inshallah, in der Sache von Allah. Die Kinder, sehr gute Kinder, Alhamdulillah. Sie haben geholfen, auch wenn sie gefastet haben. Das war schwer für sie, aber trotzdem. Ich habe mit vielen Kindern geredet, die sagen, ja, wir fasten, aber wir wollen auch helfen, hier in der Moschee, Alhamdulillah. Sie würden, und deshalb bitte ich die Kinder, inshallah, jetzt, dass sie zu Abu Akram gehen. Es gibt reichlich Schokolade für sie. Das ist Allah Azza wa Jal. An yaj'ala min sami'u al-qawl wa yattabi'u al-ahsana. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you. الدنيا حرب.